إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه من رسله، أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالزموا كلمة التقوى، إلزموها رحمكم الله، وكونوا أحق بها وأهلها. أيها المسلمون، ثقافة الأمة هي مجموع ما تملك من جوانب فكرية وروحية وأخلاقية وسلوكية، ومدنيتها هي مجموع جوانبها المادية. أما الحضارة فهي جماع الثقافة والمدنية معا، وإن الحضارة بهذا المفهوم لهي أنفس وأخلد ما تفخر به الأمة من تراثها وجماع علومها وآدابها. ولما مد الإسلام فتوحاته منطلقا من مكة المشرفة وطيبة الطيبة ومتوجها إلى أصقاع المعمورة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ودخل فيه أبناء البلاد المفتوحة، وشملت سماحته من بقي على دينه من هؤلاء. لقد كان الإسلام بحضارته ومدنيته متينا قويا بقدر قوة عقيدته ورسوخ ومبادئه، وبهذه القوة والرسوخ أخذ وأعطى ووافق وتأبى، ولم يندفع في حركة تقليد أعمى للأفكار الوافدة من الحضارات التي قابلها. ومن أجل التحقق من ذلك أيها المسلمون حجاج بيت الله، فهذه متابعة لتأريخ دين الإسلام ورسوخ عقيدته وشموخ بنيانه من خلال النظر في تأريخ مكة المكرمة وعمرانها وشرفها ومآثرها، زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. حديث عن عقيدة وتأريخ ودين وتراث وشريعة وعمل وفضائل ومآثر تتوق إليها النفوس وتهفو إليه الأفئدة. هذه الأمة تجد أصلها وأصالتها من خلال هذا التوحيد وذلك التاريخ، في بيت الله المعظم يتعانق الدين مع الدنيا وترتبط الأرض بالسماء. تاريخ المسجد الحرام بيت الله وكعبته وبلده تاريخ عميق عريق، إنه من أقدم بلاد الدنيا إن لم يكن أقدمها، بل البيت المعظم أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول، فيجيب عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. إنه تأريخ من أنصع التواريخ، وتدوين من أوثق التدوين، محفوظ في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومثبوت في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومشاهد من خلال سيرة نبي الله الطاهرة المطهرة وصحبه الكرام البررة. القرآن الكريم ذكر مكة والكعبة والبيت المعظم والمسجد الحرام عشرات المرات، بين فيها ما ينبغي لهذا المكان الطاهر من التكريم والإجلال والتعظيم والتقديس، وعرض لصور من تاريخه الراسخ الضارب في جذور الزمن، كما تحدثت كثير من آياته عن أحكامه ومناسكه والتقلب في عرصاته. إنها حركة التاريخ، وميلاد الأمة تبدو في نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، وهو يودع طفله الرضيع إسماعيل وزوجه المنفردة هاجر، ويتوجه بقلبه الدافق ودمعه الخانق: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وها هو الملك ينادي الأمة الملتاعة على وليدها: لا تخافوا الضيعة، فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وتتسارع الأيام، تتسارع الأيام والأطياف، فإذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت بأمر ربهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنه إبراهيم نموذج النبوة الأولى في حرب الأوثان ومطاردة الشيطان، وإنه بيت الله رمز التوحيد ومنار الحنيفية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم تسارع آخر، فإذا هو عبد المطلب بن هاشم يتصدى للغزاة معلنا مستيقنا: إن للبيت ربا يحميه. ثم هو مرة أخرى ينذر ابنه عبد الله الذي يفدى بما يزيد على 100 من الإبل، ليأذن الله بخروج أكرم الخلق على الله المصطفى المختار سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تجمع قريش والقبائل من حولها من طيب مالها لتعيد بناء البيت بعد أن عدت عليه عاديات الزمن. ويشب الفتى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يضع الحجر الأسود بيمينه الشريفة ليطفئ نار فتنة كادت أن تثور. ثم يبعثه رب هذا البيت من جوار هذا البيت هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ينطلق التاريخ وتنبعث الأمة لتتربع على عرش قيادة الدنيا ردحا من الزمن غير قصير. أيها الإخوة، لقد دعا أبونا إبراهيم عليه السلام أن يظل بيت الله آمنا وأن تحفظ ذريته من الشرك، لما رأى من سنن الله في مصير الأمم ومصير الأسر بعد الأنبياء وبعد التضحيات الجسام والدعوات العالية، وكيف أصبحت إن لم يحفظها الله فريسة لشياطين الإنس والجن والدجالين والمضلين من عباد الأوثان ودعاة الجاهلية في كل زمان ومكان. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، لقد كان من دعاء إبراهيم وإسماعيل الملح المشفق أن يعيش على الإسلام وللإسلام وأن يموت عليه وذريتهما من بعدهما تدين به وتدعو إليه وتغار عليه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن من بركات هذه الدعوات المباركات أن جعل الله بمنه وكرمه على أهل الإسلام وأهل الحرم جعل كعبته وبيته قياما للناس، لقد جعله صلاحا ومعاشا تقوم به حياتهم ويأمنون فيه على أنفسهم. يقول أهل العلم: والحكمة في جعل الله تعالى ذلك قياما للناس لأنه سبحانه خلق الخلق على الطبيعة الآدمية والجبلية البشرية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والإغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية والمشيئة الأزلية من رادع يدوم معه الحال ووازع يحمد معه المآل. فعظم الله في قلوبهم البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبته، وعظم فيهم حرمته، وشرع في ذلك من الأحكام، وشرع لذلك من الأحكام ما يختص به هذا الحرم، فكان موضعا مخصوصا وحرما حراما لا يدركه كل ظلوم ولا يناله كل خائف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بيت الله المعظم قلب الأمة وقبلة العبادة، مدرج الإسلام ومرباه، أحجاره ورماله، وسهوله وجباله، كتاب مسطور عن مسيرة الإسلام وسير الأعلام. إنه صدى القرآن وآيات الوحي، فيه كتب مبدأ التاريخ وعنوان الحضارة. من هذا الدين، من هذا الدين والتاريخ، تصدرت مكة وكعبتها ومسجدها المكانة العميقة الراسخة، فهي مهوى الأفئدة ومحل المثابة ومستقر الأمن أيها المسلمون. وثمة صورة جلية تؤكد مكانة هذا البيت وعناية الله به، إنها حرص خلفاء المسلمين وولاتهم على مر التاريخ، وعنايتهم بهذا البيت ليبقى علما على الإسلام ورمزا للأمة وعنوان وحدتها ومعيار مصيرها. لقد كان له النصيب الوافر من العناية من لدن الخلفاء والملوك والولاة والأمراء، قربة لله وخدمة لعباد الله وقياما بالمسؤولية. ومن لطف الله ورحمته وفضله ومنته أنه لما سهل التواصل في هذا الزمان وصارت الحشود القاصدة لهذا البيت والآمة لهذه المشاعر تزداد العامة والعام والموسم بعد الموسم، قيض الله لولاة الحرمين الشريفين وخدامهما من المقومات في دولة الوحدة والتوحيد والشريعة ما يتواكب مع هذه المواكب المتزايدة والوفود الوافدة، فكانت التوسعة المشهودة وتنظيم المشاعر لا تقصر في جهد ولا تقتير في مال، فتسامق البنيان وتكامل الصرح العتيد، إنجاز يستوعب حركة قاصد هذا البيت حجاجا وعمارا في نظر متوافق مع المستقبل ومستجداته. وإنها في نظر الناظر صورة من صور التمكين لدين الله وتعظيم شعائره. إنه مشروع مشكور يستهدف غايات عليا لخدمة الإسلام والمسلمين وللحرم وأهل الحرم، كل ذلك في ظلال أمن وارف وسبل آمنة وطرق ميسرة. لقد توحدت الكلمة وظهر أمر الشرع، فكان التوجه نحو العلم والبناء والنماء، وفتح الله من خيراته وأنزل من بركاته ما أكل معه الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بلاد طهرها الله من كل ألوان المبادئ الهدامة وجنبها دعاوى العنصرية والقبلية والطائفية. وإن حق ذلك كله أن يشكر فلا يكفر، فبالشكر تدوم النعم، وإن زوالها بكفرانها. ونعوذ بالله من الطغيان، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. ذلكم هو الدور الطليعي الذي يقوم به من يشرفه الله بالولاية على الحرمين الشريفين. إنه الجامع لكلمة الأمة والمعبر عن أمالها. إنه تكليف وتشريف يقوم به من يقوم بمثل هذه الخدمات الجليلة. ومما ينبغي أن يعلم أن لخدمة الحرمين الشريفين أثرها الكبير في توطيد أركان الممالك الإسلامية كلها، وهذا الكلام لا يلقى جزافا، لأن الحرمين الشريفين ليسا رمزين تذكاريين وليسا بنائين أثريين، ولكنهما شعائر ومشاعر لا تقوم للمسلمين قائمة بدونهما، بل لا تكتمل الصورة الشرعية لدولة إسلامية إن لم يكن الحرمان الشريفان رمزا لها. وإن شئتم مزيدا من البرهان، فما هو حال المسجد الأقصى وما هو حال أمة الإسلام؟ إنكم لترون وتشاهدون أن المسلمين كلما زاد ضعفهم وتشتتت كلمتهم وتفرقت آراؤهم ظهر ذلك جليا في ازدياد اليهود إمعانا في غصبهم وترسيخا لمطامعهم. أما العهود والمواثيق